بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والإعطاء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب في فضل السماحة في البيع والشراء. السماحة من المسامحة والسهولة في المعاملة وعدم التشدد في البيع والشراء. وذكر العلماء أنه لا ينافي السماحة في البيع والشراء المكاسرة، وهو أن يطلب من البائع، يعني أن ينقص من سعر السلعة، وهذا إذا كان بيسر وسهولة فإنه لا بأس به، أما إذا كان عن مشادة ومنازعة فإن هذا يخرج عن السماحة. ومما يلاحظ من أخلاق بعض المشترين كما يسمع منهم عند البيع والشراء أن بعضهم يخرج عن السماحة إلى درجة السب والشتم، فإذا اشترى السلعة أطلق لسانه على البائع، ولربما وصفه بأوصاف يعني لو أخذ بها توجب الحد، كأن يتهمه بالسرقة أو يقول هذا حرامي أو هذا يعني مخادع أو غشاش، فإن هذا لا يجوز، فإن بعض الناس تعود على إطلاق لسانه، إما أن يشتري أو يترك، فإذا اشترى لا يجوز له أن يتكلم، وبعضهم يحصل منه هذا قبل الشراء، يقول له أنت كذا وأنت كذا، وبعضهم إذا لم يرغب في الشراء لجأ إلى هذا الأسلوب وأخذ يعني يطلق لسانه على صاحب السلعة، فهذا لا يجوز. الإنسان إما أن يشتري وإما أن يترك، وعلى كل حال لا يجوز الإنسان يعني أن يطعن في البائع أو في السلعة إلا إذا كان هناك ما يوجب يعني التنبيه، فينبه إذا تبين له أن هناك يعني غش في السلعة أو مخادعة، يقول له اتق الله وهذا لا يجوز، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجل الذي وضع الطعام الجيد فوق الطعام والرديء تحته وهو الذي أصابه بلل، قال: من غشنا فليس منا. فهذا من باب النصح والموعظة، وهذا مطلوب. وأما الكلام الذي يعني ليس له يعني مقصود شرعي والتشديد في ذلك، أو أن يشتري وكأنه غاضب وكأنه مكره، فإن هذا لا يجوز. فبل أنه حبذ لو إذا اشترى دعا لمن اشترى منه، أو أن البائع دعا لمن اشترى منه أيضا فقال له: بارك الله لك، فإن هذا من السماحة يعني في البيع والشراء. والسماحة مطلوبة من البائع والمشتري، لهذا قال في البيع والشراء، يعني في حق البائع الذي يبيع السلع وفي حق المشتري. والأخذ والعطاء، وكذلك الأخذ والعطاء يعني في غير البيع والشراء، مثل يعني الهبة وغيرها، وكذلك يعني أخذ الحقوق يعني من ممن يعني له عنده حق، كمن له عنده دين أو إيجار أو قرضة، فيأخذه بيسر وسهولة، ولا يجوز له يعني أن يشدد أو أن يكون متشددا في هذا. والعطاء كذلك، إذا أعطى يعطي بسماحة، ولا يجوز له أن يعطي ثم يتبع عطاءه بمن أو أذى أو بسب أو شتم أو تنقص. وهذا أيضا يحصل من بعض الناس، حتى إن بعض الناس يعطي السائل ولربما يعني أهانه وتكلم بكلام يكون فيه كسر للنفس، فهذا لا يجوز إلا إذا كان من باب الموعظة فيتكلم برفق وينصح ويبين. وحسن القضاء، وحسن القضاء وهو أن يقضي ما عليه من الأموال والديون، يعني قضاء حسنا. سيأتي بيان معنى حسن القضاء وأنه لا بأس بالزيادة إذا كانت غير مشترطة في المعاملة، وهو أن يكون حسن القضاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والتقاضي، والتقاضي هو طلب القضاء، فالقضاء هو أن يقضي ما عليه، والتقاضي والاقتضاء هو أن يطلب حقه يعني من الغير. فكذلك يكون على السماحة، وأن يكون هذا في يسر وسهولة. وإرجاح المكيال والميزان، وأن يرجح المكيال والميزان، فإذا كان هو البائع للسلعة يعني أرجح الموزون لصالح المشتري، وإذا كان الذي يزن هو المشتري فعليه أن يرجح المكيال أو الميزان لصالح صاحب السلعة. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، فإذا كلت أو وزنت فاجعل يعني الترجيح يعني لصالح الغير، فإن هذا من الفقه. ولهذا بعض الناس الآن يزن يعني كما هو حاصل الآن في بعض المراكز وغيره، يقال له هذا الميزان عندك وخذ، فيرجح الميزان. هذا الترجيح في حق البائع، أما في حق المشتري ينبغي له أن يكون الترجيح يعني لصالح صاحب السلعة حتى لا يدخل في الوعيد كما سيأتي في سورة المطففين أو في بداية هذه السورة. والنهي عن التطفيف، والتطفيف هو النقص والبخس، وهو أن ينقص من المكيل أو الموزون كما سيأتي. وفضل إنذار الموسر والمعسر، أيضا فضل إنذار الموسر ولو كان في يسر، فإذا أنظره وأمهله ولم يشدد عليه فإن هذا من السماحة، لأن بعض الناس إذا كان موسر شدد عليه وقال الآن أو غدا أو بعد كذا، فإذا كان في يشق عليه السداد، لأن اليسر قد يكون ميسورا في المال ولكن ليس لديه وقت، أو يكون في سفر، أو يكون في ظرف لا يمنعه مثلا يمنعه من السداد، فقال له أمهلني، فعليه أن يمهله ولو كان موسرا، لأنه قد يكون موسرا في المال ولكن لديه ظرف يمنعه من السداد أو يمنعه من أداء الحق. فالمسلم دائما يكون سمحا سهلا في كل أموره. وكذلك المعسر من باب أولى، والمعسر هو الذي ليس لديه سداد وليس لديه قيمة المال المستحق عليه، فعليه أن ينظره حتى يوسر. والوضع عنه، وهذا أيضا من الأمور المرغب فيها، وذكر العلماء أن إنظار المعسر أنه واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قالوا هذا واجب. وأما الوضع عنه فهذا مستحب، هذا مستحب، فإنظاره واجب لأنه معسر ولا يجوز له أن يشدد عليه، وأما الوضع عنه فإنه مستحب. وهذه الصورة ذكر بعض العلماء أنها من الصور التي يكون فيها المستحب أفضل من الواجب، أن المستحب أفضل من الواجب. والقاعدة الشرعية أن الواجبات مقدمة يعني وفضلها مقدم على المستحبات. والذي يظهر لي والله أعلم كما ذكرت هذا في كتاب تجريد الاتباع، أن هذه الصورة مستقيمة مع الأصول، وليس بصحيح أن المستحب أنه مقدم هنا على الواجب، بل إن الواجب يعني أفضل، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. ولهذا معلوم أن تأدية الواجب مقدم على المستحب، لأنه إذا قصر في الواجب أخذ بتقصيره، وأما إذا ترك المستحب فلن يؤاخذ بذلك. فأما هذه الصورة فالوضع عن المعسر الصحيح أنه واجب ومستحب، يعني الوضع عن المعسر تضمن الإنظار وزيادة، فهنا الصورة المفضلة هي مشتملة على الواجب وزيادة، وأما يعني إنظار المعسر فهذا هو واجب. فهذا الوضع عن المعسر لاحظ أنه تضمن أمرين، تضمن يعني معنى الإنظار وزيادة، مثل الصلاة الآن التي تضمنت يعني فعل الواجبات مع المستحبات هي أفضل من الصلاة التي أديت يعني واقتصر فيها المصلي على الواجب. فلا يقال أن هذه الصلاة المستحبة التي أدى فيها الواجبات والمستحبات هي صورة من صور تقديم المستحب على الواجب، لأن هذه الصورة هي في الحقيقة مشتملة على الواجب وزيادة، لأن الوضع عن المعسر تضمن معنى الإنظار وزيادة، فكانت هذه الصورة مشتملة على الواجب وزيادة، ومن هنا كان الوضع يعني عن المعسر أفضل يعني من إنظاره لاشتمال هذه الصورة على الواجب وزيادة. نعم. ثم ذكر تحت هذه الترجمة بعض النصوص بدءا بالآيات على طريقته رحمه الله، وذكر من هذا قول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير أي ما تعملوا من خير، وهذا دليل على شمول هذه الآية لكل باب من أبواب الخير. والمصنف رحمه الله دقيق دائما في التراجم، وقد يطيل في الترجمة من باب استيفاء ما يذكر تحتها من الأدلة، ولهذا ذكر هذه الآية وقدمها لأنها عامة في كل ما ذكر. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الخير يتنوع في الكتاب والسنة، فقد يطلق على الحسنة، وقد يطلق على الثواب، وقد يطلق على الدنيا، وقد يطلق على أمر من الأمور المستحبة التي يحبها الناس ويرغب فيها. والمقصود هنا ما تفعلوا من خير من أعمال الخير ومن أعمال البر التي فيها خير للناس من جهة انتفاعهم، وفيها خير للعامل من جهة انتفاعه بالأجر. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لاحظوا هنا الأسلوب العظيم في هذه الآية، فإن الله عز وجل قال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وكأن سائل يسأل قال: لما عبر بالعلم ولم يعبر بالجزاء؟ كأن يقول: وما تفعلوا من خير فإن الله يجازيكم به ويثيبكم عليه. هذا من أنواع الأساليب في القرآن، وهي متضمنة إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله عليم بأفعال عباده. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وهذا متضمن أن كل ما يصدر من الناس من خير فإن الله مطلع عليه وبه عليم. ثم هذه الصفة أيضا متضمنة ومستلزمة للجزاء والثواب على ذلك، فدل هذا الأسلوب في قوله فإن الله به عليم أن الله يطلع على الخير ولو كان شيئا يسيرا يغفل الناس عنه، مثل من تنزه عن حبة واحدة تزيد في الميزان أو في المكيال، فهذا خير إذا كان من باب ترجيح الميزان أو من باب التنزه عن المحرم فهو من الخير، وقد يغفل على من بجانبه، وقد يغفل على من يكايله أو يوازنه، لكن الله عز وجل مطلع عليه. وكذلك إذا كان الله به عليم فإن الله يجازي عليه، ولهذا مثل هذه الآية فهي متضمنة لذكر آثار الأسماء والصفات، فإن علم العبد بأسماء الله وصفاته له أثر على العبد، فإذا علم العبد أن الله عز وجل مطلع على عمله فإنه يستشعر أن الله يثيبه على ذلك، وأن الله عز وجل يعني إذا علم من عبده الخير جازاه وأثابه على ذلك. فإن الله به عليم يعني يعلم ما صدر منكم من الخير ولو كان هذا الخير يعني شيء يسير. ثم إن هذا متضمن الإثابة عليه، لأنه كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هنا تعبير بالعلم، وفي سورة الزلزلة إخبار على أن هذا العبد سيرى هذا الخير وسيطلع عليه وأن الله سيجازيه به يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم ذكر هذه الآية، ويلاحظ أن ما ذكر من الآيتين يعني بعد الآية الأولى أن الأولى عامة في قوله ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الآيات في موضوع الترجمة، وابتدأ بهذه الآية من سورة هود، وهي في خطاب شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه في قوله: ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط. يا قومي، هذا فيه تودد إلى قومه وإشعارهم بأنه منهم وأنه يحب لهم الخير. يا قومي أوفوا المكيال والميزان، أي أتموا الكيل والوزن إذا وزنتم للناس، بالقسط أي بالعدل. ويلاحظ هنا أن هذه الآية أمرت بالقسط في الوزن والعدل، ولهذا فإن الكيل والوزن فيهما قسط وعدل، وفيهما فضل وإحسان. أما القسط وهو أن يكون الميزان متساوي، فلا ترجح كفة على كفة، وهذا هو القسط. وكذلك المكيال أن يكون ممتلئا فلا يزيد ولا ينقص، فهذا هو القسط. وأما الإحسان وهو ما يفعله بعض أهل الورع والتنزه، وهو أن يكون ترجيح الميزان لصالح الموزون له أو لصالح المكيل له، كما يفعل هذا يعني أهل الورع، وكما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذن الكيل والميزان فيهما قسط وإحسان وفضل. فالقسط أن يكون الإنسان مؤديا للواجب فلا يتفضل ولكنه لا ينقص. ولكن أهل الورع يخشى الورع أن يكون قد نقص في الميزان أو المكيال، لأن هذه أمور دقيقة، فيرجح من باب الورع، وهذه المسألة تدخل في باب الورع وهو ترجيح الميزان وترجيح المكيال. أوفوا المكيال والميزان. المكيال هو الآلة أو الوعاء الذي تجعل فيه الأشياء المكيلة مثل الحبوب وغيرها، فإنها تكال. والميزان هو الآلة المعروفة لمعرفة مثاقيل الأشياء، مثل الأمور التي توزن، مثل الأشياء الدقيقة الآن كالذهب والفضة والأشياء الثمينة فإنها توزن. والحبوب الأصل فيها الكيل، والآن أصبح المشهور عند الناس الوزن أيضا، يعني في هذا في الحبوب وفي غيرها. والمقصود أن شعيب أمر قومه، وقد كانوا عرفوا يعني التطفيف وبنقص المكيال والميزان، فأمرهم بذلك، قال: يا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط. والقسط هو العدل، وهو أن يكون من يقوم بالوزن أن يكون عادلا مقسطا لا يظلم. ثم قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا تعميم وبعد التخصيص، فالأول خاص وهذا عام. فالأول هو النهي عن البخس في الكيل والوزن، يعني الآية الأولى في النهي عن البخس في الكيل والوزن، وهنا الآية الثانية عامة في قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذا عام في كل شيء، يعني في الحكم على الناس، في الوصف، إذا مثلا طلب منك يعني أن تبين حال فلان، مثل إنسان يستنصح، أو إنسان يعني طلب منك أن تبين حال فلان، فأنت تقسط في الحكم، ولا تبخس الناس حقوقهم. مثل الآن أيضا الحكم بين الناس والقضاء وما يقوم به القضاء من العدل بين الناس، فلا يجوز أن يبخس الناس حقوقهم. وكذلك المدرس يعني في تصحيحه للطلاب وفي تقديره للدرجات، فإنه مخاطب بهذه الآية: لا تبخسوا الناس يعني أشياءهم، لا تبخسوهم حقوقهم. فهذه آية عظيمة، يعني تشمل يعني كل الحقوق، لا تبخسوا الناس أشياءهم، سواء كانت متعلقة بمكيل أو موزون، أو متعلقة بإنصاف في وصف أو في غيره. فالإنسان ينصف ويقسط ويتجنب الظلم. والبخس هو النقص، البخس هو النقص، وكل من ظلم غيره فقد بخس وظلم ونقص. والإنسان دائما يسعى إلى أن يكون عادلا ومقسطا، أعظم من هذا يعني أن يكون متورعا، فإما أن يعدل وإما أن يتجنب الكلام أصلا إذا كان يخشى من البخس ومن الظلم والحيف. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم ذكر قول الله عز وجل في بداية سورة المطففين: ويل للمطففين. ويل اختلف المفسرون في تفسيره، فقيل هو واد في جهنم، وقيل هو نوع من العذاب وهو شدة حزن وهلاك، والمقصود أن الله توعد بعض العصاة وبعض المخالفين لشرعه بويل، فدل على عظم هذا الوعيد. ويل للمطففين، والتطفيف هو النقص في الأشياء والبخس وعدم إيفاء الحقوق، ويطلق على التطفيف في الكيل والوزن، وكذلك يتوسع بعض العلماء فيطلقه في كل من نقص غيره حقه أنه مطفف. ويل للمطففين. ثم ذكر الله عز وجل يعني هؤلاء، حال هؤلاء المطففين، قدم الوعيد وبين الوعيد الذي يستحقه المطفف ثم بين حاله، وهذا من الأساليب العظيمة يعني في القرآن، أحيانا يقدم الفعل ثم تبين العقوبة أو الوعد، وأحيانا تبين العقوبة ثم يذكر بعد ذلك حال هذا المعاقب. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هؤلاء هم المطففون. ويلاحظ هنا أن التطفيف أنه جمع، أن المطفف جمع بين سيئتين، أنه يستوفي حقه إذا كال أو وزن، ويبخس يعني غيره حقه إذا يعني كان لغيره. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، اكتالوا على الناس، قال العلماء من الناس، على هنا بمعنى من، اكتالوا من الناس يعني كان المكيل والموزون لهم. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يستوفون المكيل والموزون ويأخذون حقهم كاملا، قال يستوفون أي يأخذونه وافيا يعني كاملا. ويلاحظ هنا أن الله عز وجل قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فهل المقصود يستوفون أي يأخذون حقهم وافيا؟ فأي مخالفة في هذا؟ إذا كان قيل أن الاستيفاء هنا استرجاع الحق أو أخذ الحق كاملا دون الظلم، لا تكون هذه معصية، لكن هي معصية بالنظر إلى ما يقابلها، فإنه إذا كان من الناس استوفى حقه، وإذا كان لهم نقص، فتكون هذه حال في أنه ليس على طريقة واحدة، أنه إذا كان من الناس أخذ حقه، وإذا كان لهم بخسهم ونقص. وإذا قيل يستوفون أي أنهم يأخذون حقهم وزيادة، يعني في مقابل أنهم ينقصون حقوق غيرهم، يكون هنا جمعوا بين سيئتين، يعني بين سيئتين. إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي يأخذون حقهم وزيادة، ويستوفون مالهم ويزيدون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أي كالوا لهم يخسرون، أي يبخسون وينقصون، فليست لهم طريقة واحدة في الكيل. بعض الناس قد تقول أن دائما تراه أنه يرجح الميزان إذا كال لنفسه أو لغيره، وهذا كما قلت الورع، إذا كلت لغيرك أن ترجح الميزان لصالح الغير، وإذا يعني كان يعني الإنسان يكيل يعني البائع فإنه يرجح لصالح المشتري، أما أنه يستوفي حقه وإذا كان لغيره بخس، فإن هذا هو التطفيف، وهذا هو الفعل الذي ورد به الذم في كتاب الله عز وجل: كالوهم أو وزنوهم. يلاحظ أنه في الآية الأولى قال اكتالوا، في الآية الثانية قال كالوهم أو وزنوهم، فلما ذكر المكيال أولا وفي الآية الثانية ذكر المكيال والميزان؟ قال بعض العلماء أن المقصود في المكيال أنهم يتمكنون منه ولا يتمكنون من الميزان، ولعل هذا على طريقة يعني عند التجار أن الميزان يكون بيد التاجر فهو الذي يزن، والمكيال يكون بجانب المكيل، فكل من أراد يعني شيئا كال لنفسه، فيكون هؤلاء إذا تمكنوا من الكيل الذي بأيديهم وهو المكيال يستوفون. قال بعض العلماء أنه يحرك المكيال حتى يتداخل الحب بعضه في بعض، وإذا كال لغيره لا يفعل هذا، فهذا واضح أنه بخس، يعني إذا كال لنفسه حرك المكيال حتى يتداخل الحب ويزيد الكيل، وإذا كال لغيره جعله يعني متراكما دون أن يحرك، فهذا أيضا قد يخفى على بعض الناس، وبعض الناس يظن أنه حذاقة والله مطلع على ما فعل، فكما قال الله عز وجل وما تفعل من خير فإن الله به عليم، وكذلك ما يفعل الناس من شر فإن الله به عليم. أيضا بعض هؤلاء أنه يخادع الناس، بل هو يخادع نفسه في الحقيقة، والله عز وجل مطلع على يعني حاله. فقال بعض العلماء أنهم إذا ملكوا المكيال استوفوا، وأما الميزان فلا يملكونه، أما إذا كان هو التاجر أو هو الذي بيده الكيل والمزن والوزن فإنهم يخسرون. والمقصود أن هذا المطفف متى ما تمكن من الكيل أو الوزن فكال لنفسه استوفى أو وزن، وإذا كال أو وزن لغيره بخس. ثم قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وهذا وعيد شديد يعني تذكير بالبعث، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني ألا يعتقد هؤلاء أنهم مبعوثون، والظن قد يطلق بمعنى اليقين أو أنهم في شك من هذا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ثم ماذا بعد البعث؟ بعد البعث الحساب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين إلى يوم القيامة، وهو يوم الحساب، ويوم يقوم الناس لرب العالمين ويحاسبون بأعمالهم ويجازون على الخير والشر، فكيف من يعلم هذا ويعتقد أن هناك حساب يظلم ويبخس. ولهذا المؤمن دائما إذا تكلم بكلمة أو قال قولا أو عامل غيره تذكر الحساب يوم القيامة، تذكر الميزان، تذكر الصحف، تذكر أن العبد سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل. وأما الدنيا فإن الإنسان قد يأمن العقوبة في الدنيا، فلو أن الناس لم ينظروا إلى الدنيا لأكل بعضهم بعضا ولظلم بعضهم بعضا، ولكن المؤمن يراقب الله عز وجل ويعلم أنه سيبعث يوم القيامة. ولهذا حقيقة أن الإنسان يتعجب أحيانا عندما ترى يعني من بعض الناس الظلم البين الواضح، والإنسان يتعجب يعني هل هذا يؤمن بالبعث، يؤمن بالحساب، يؤمن بالجزاء، كيف إنسان الآن يؤمن بالبعث وهو لا يظلم الناس في الحقيقة، يظلم نفسه ويجني على نفسه ويهلك نفسه، لأنه يظلم الناس في حقوق الدنيا ويظلم نفسه في حقوق الآخرة. ولا شك أن الدنيا إذا ذهبت فمنها عوض، وأما الآخرة ليس منها عوض، ولهذا الإنسان لو أنه خير بين أن يكون ظالما أو مظلوما لاختار أن يكون مظلوما، لأن مظلمته ستأتيه يوم القيامة، والدنيا لو تضرر فإن ضررها يسير، أما الظلم والعياذ بالله فإنه مهلك للإنسان في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، رجلا قيل أنه لم يكن أسلم ثم بعد ذلك أسلم، يتقاضاه يعني يطلب حقه، والتقاضي هو طلب الحق والقضاء، يقال فلان تقاضى يعني طلب القضاء وطلب يعني حقه اقتضى أو تقاضى. فالتقاضي مفاعلة، وقد يشمل هذا يعني الرفع إلى القاضي وهو يطلب يعني القضاء بينهما ويطلب الحكم بينهما، أو يطلب من غريمه أن يقضيه حقه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، أي فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذا كان في قرض اقترضه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان في حب، وقيل أنه كان يعني في بعير، ولعل هذا هو الظاهر يعني من السياق كما سيأتي أنه بعير. فأغلظ له، أي أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، أي هم الصحابة رضي الله عنهم بهذا الرجل، لأن هذا الإغلاظ هو لنبي الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل بتوقيره وتعزيره وإكرامه. والإغلاظ للنبي صلى الله عليه وسلم والجفاء مهلك للإنسان، فإن الإنسان لو ذهب حقه فلا يجوز له أن يغلظ. ثم إن الإغلاظ لا يجوز لمن طلب حقه حتى لو كان لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا التواضع العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغلظ له ذلك الرجل قال دعوه. وهذا يعني شاهد لما ذكرت عائشة رضي الله عنها من هديه العظيم عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان ينتصر لنفسه، وإلا فهذا مستحق للعقوبة، لكن قال دعوه، لأن هذا هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حقه عليه الصلاة والسلام. قال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. وفي الحقيقة أن هذا أنه مخالف، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره، ولكنه التمس له عذرا لما رأى أن أصحابه يريدون أن يوقعوا به، فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. قال العلماء مقالا يعني شدة وقوة في طلب الحق، كما يحصل من أصحاب الحقوق فإن لهم قوة وشدة في طلب حقوقهم، وإن كان هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. ولو كان الحق صاحب الحق له سلطان وله هيمنة على يعني المطلوب، فإنه يجب عليه أن يطلب برفق ونين، فإن لصاحب الحق مقالا، يعني الذي حمله على هذا هو طلب الحق، له مقالا يعني سلطانا وقوة وشدة يعني طلب، لأنه طالب بالحق. وهذا دليل على أن المبطل أن ليس له مقال وليس له شدة، ولهذا ترى الضعف يعني والهوان يعني على من تكلم في باطل، ومن تكلم في حق فهو قوي وله مقال وله قوة. فالإنسان يعني هو قوي بالحق ويعني هو ضعيف بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لصاحب الحق مقالا، يعني له قوة وسلطان في الطلب من جهة يعني أنه صاحب حق وأن له الحق في الطلب، وإن كان هذا لا يقر لأنه مخالف لما جاء من التوجيه إليه من السماحة في الأخذ والعطاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صرفهم عن عقوبته، ثم أراد أن يقضيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، أعطوه سنا مثل سنه، يعني أعطوه سنا من هذا الشيء الذي اقترض منه، وقيل أنه بعير مثل سنه، يعني أن يؤدى هذا الشيء بمثل ما أخذ، وهو أن يكون التماثل يعني في السن. وكان قديما ليست لديهم أثمان ولا معاوضة في الأموال، وإنما يكون القضاء بالتماثل في الأشياء في البيع والشراء. قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني من ذلك البعير أو تلك الناقة إن كانت هي التي يعني لذلك الرجل، أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نجد إلا أمثل من سنه، لم يجدوا مثل سنه، قال لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أفضل من سنه أو أفضل من السن الذي يستحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا من يعني كرمه عليه الصلاة والسلام، قال أعطوه يعني الأمثل، أعطوه الأمثل. ثم علل هذا قال: فإن خيركم، يعني أن من خيركم أو من خياركم أحسنكم قضاء. هذا دليل على أن الخيرية ليست متعلقة بالصلاة والصوم والعبادة والذكر، وإنما هي معاملة. وهذا ما يغفل عنها الآن بعض المسلمين، يعني تجد أنه من خيار الناس في الصلاة، يحافظ ربما على الصلاة في الصفوف الأول، ولكن إذا جاء البيع والشراء وجاءت المعاملة ترى العجب من الشدة والعنف والمحاسبة على القليل والكثير. فهذا يعني خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا جاءت الأموال تساهل إذا كان الحق له ولم يشدد ولم يعني يضيق على الناس، وأما إذا كان الحق عليه فإنه يشدد ولا يتهاون في الشيء. يعني مثل بعض الناس الآن إذا أخذ يعني من شيء تساهل، قال هذا ريال، هذا ريالين، هذا نصف ريال، ما الذي يضره؟ هو يضرك، هذا الشيء يضر الإنسان، لا تتهاون في شيء ولو كان شيئا قليلا ولو كان هلل. يعني إذا كان الحق لغيرك أدي الحق، وأما إذا كان لك نعم هو سهل، فأنت سهل فيما تملك ولا تسهل فيما لا تملك. يعني هذا من العقل لو كان شيئا يسيرا. وإذا الآن نجد أن بعض التجار إذا أعطيته شيئا وبقي يعني هذا المشتري يعني جزء من العملة كمثلا نصف ريال أو كذا، بعض الناس يختار أن يبقى له، يقول خلاص خذ هذا وأنا سأتي لك بعد ذلك بنصف ريال، أو سأتي لك مثلا بريال ما عند الصرف. وقد ينسى وقد يذهب، بل العكس ينبغي له أن يقول خذ هذا وأنت مسامح، وإذا رأى تشديد يقول إن تيسر تعطيني وإلا فأنت مسامح. لماذا الإنسان يجعل يعني عليه الحقوق؟ ثم إذا كان يتعامل الدهر بهذا الأسلوب ستجد عليه مجموعة ومبالغ هائلة من هذه الأموال، فعليه أن يكون دائما يختار أن يكون الحق الذي يترك له ولا يتعود على هذه الأمور، وهذا من شح النفس، وإلا هذا لا ينفع. يعني ما الذي ينفع الإنسان مثل هذه الأشياء؟ لكن والعياذ بالله هناك يعني بعض الناس لديه شح يعني في هذه الأشياء، وهذه لن تغني شيئا وإنما هو طبع يعني يتطبع به بعض الناس. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني إذا قضى الناس أحسن. وهذا الحديث فيه قاعدة شرعية ومهم، أن الإنسان إذا قضى غيره وزاد فإن هذا ليس من الربا. مثال ذلك، لو اقترضت من رجل 1000 ريال ثم لما يعني أردت القضاء أعطيته 1100، فهذا ليس بربا كما قد يظن البعض، لأنه هذا من القضاء ومن حسن القضاء، هذا لا بأس به. ولكن إذا كانت نفسه تتطلع لهذا وأنه يتوقع أن تعطيه، فأنت لا تعطيه لأنه يتطلع إلى الزيادة، فلا يجوز لصاحب الحق أن يتطلع إلى زيادة. وكذلك من باب أولى إذا اشترط قال أعطيك 1000 ب1100، هذا هو الربا الصريح. لكن إذا أقرضه لله ثم بعد أن أعطاه زاده من عنده بدون أن يطلب فإنه لا بأس بذلك، وهذا من حسن القضاء. ولهذا قيل إن هذا الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرض، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أدى الحق بأفضل منه ولم يعد هذا من الربا. ففرق بين أن يطلب صاحب الحق الزيادة أو أن تتطلع نفسه إليه، وبين أن يحسن هذا الذي عليه الحق ويعطي من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع. رحم الله رجلا، هذه الجملة ترد كثيرا في النصوص، اختلف العلماء في معناها هل هي خبر أو دعاء. فمن قال إنها خبر يكون المعنى أن هذا الرجل مرحوم من الله وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل. ومن قال أنها دعاء يكون هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول اللهم ارحم رجلا بصفة كذا وكذا، رحم الله رجلا، وهذا لأنه الخبر والدعاء هنا يشترك في هذه الصيغة، لأنك إذا أردت أن تدعو لرجل تقول رحم الله فلانا، وإذا أردت أن يعني تخبر عن شيء تقول رحم الله فلانا، فتشترك الجملة يعني الطلبية والجملة الخبرية في صيغة، في صيغة واحدة، رحم الله رجلا. والمقصود هو صنف من الرجال، وليس المقصود أنه رجل واحد. سمحا إذا باح، السماحة تقدم أنها السهولة واليسر في المعاملة وعدم التشديد وعدم التضييق، وبعض الناس يعني يكون فيه شح إذا باع أو اشترى ويدقق، والناس بطبعهم يكرهون التشديد بصرف النظر عن المال، يعني التشديد في المعاملة فإن هذا تأباه النفوس يعني الكريمة، وتحب السماحة. سمحا إذا باع يعني يكون سمحا في حال بيعه للناس كالتجار الذين يبيعون أو غيرهم ممن له سلعة أو ممن له مال فباعوا على غيره، سمحا إذا باع، وذلك بأن ييسر على المشتري. وإذا اشترى أي أنه سمحا أيضا إذا اشترى من غيره، فإذا اشترى من غيره أيضا يسر على البائع من جهة حسن الثمن وأعطاه بطيب نفس ودعا له بالبركة، سمحا إذا باع وإذا اشترى. لاحظوا هنا الفضل، يعني هو سمح في بيعه وفي شرائه، بخلاف يعني بعض الناس إذا أراد أن يبيع يعني شدد على المشتري، وإذا أراد أن يشتري شدد على من يبيعه، بل ينبغي له أن ينصح أن يكون سمحا مع هذا ومع هذا، سمحا إذا باع وإذا اشترى، والمعنى أنه سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى، والمعنى أي أنه سمحا إذا اقتضى أي إذا طلب القضاء من غيره، وكذلك إذا قضى، فإذا قضى غيره أعطى غيره الحق فيكون فيها في هذا سماحة، وإذا اقتضى. وهذا دليل على ملازمة السماحة في كل حال، في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، وأن يكون المسلم ملازما لهذه السماحة. ثم أيضا الآن تلاحظ أن من الأثار الطيبة التي يجعلها الله عز وجل لأهل السماحة أن الناس يحبون هؤلاء التجار الذين فيهم سماحة، فتجد أن الناس يعني تحب هذا التاجر، تجد من طبعه السماحة وأنه لا يدقق، يعني إذا أعطيته مثلا عملة وبقي شيء يسير أو زاد قال مسامح الأمر يسير، بعض الناس لا، لا بد أن تأتي به، والأمر ليس مبناه كما ذكرت على مال، أحيانا قد يتعطل الإنسان ومصالح بسبب أمور يسيرة، لا ينبغي الإنسان أن يشدد في هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره، هذا الأسلوب يأتي على سبيل الترغيب، وإلا فكل إنسان يسر بذلك ويفرح أن ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة. من سره، وكل الناس يسر بذلك، ولكنه جاء على سبيل يعني الترغيب وعلى سبيل الدعوة إلى الخير، أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، أن ينجيه الله ويخلصه من كرب يوم القيامة. وهذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن يوم القيامة فيه كرب، مثل ما في الدنيا كرب، يوم القيامة كرب، لكن الكرب يوم القيامة متعلقة بالحسنات والسيئات، متعلقة بالميزان يعني. ومن هذه الكرب أن رجلا يعني يوزن له فتتساوى سيئاته وحسناته، فيصاب بكرب عظيم، يذهب يسأل الناس يقول حسنة أدخل بها الجنة، فكل يفر منه، إلى أن يجد يعني رجل يقول له إنما أدخل الجنة أو أنجو بحسنة، فأهبها لك، ولعله تنقص له حسنة حتى يكون يعني مما تتساوى حسناته، فيقول أهبها لك ونكون أنا وأنت من أهل الأعراف، يعني ممن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك فيدخلهم الجنة. فهناك كرب يوم القيامة، إنسان يحتاج لحسنة يعني يدخل بها الجنة، يرجح بها ميزانة. كذلك يأتيه صاحب المظلمة ويأخذ بيده ويقول يا ربي سل هذا فيما ظلمني، يأتي القاتل وقد أخذ بيد قاتله ورأسه يثعب دما، ويأخذ بيده يعني غريمه الذي قتله وبيده الأخرى رأسه، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، كربة عظيمة، من يتخلص من هذه المظلمة؟ فهذه كرب عظيمة يوم القيامة يتعرض لها الناس، كما أن في الدنيا كرب وهي أعظم من كرب الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامة، أي الكرب التي تعرض للناس يوم القيامة، فلينفس عن معسر أو يضع عنه، فلينفس عن معسر. والتنفيس هو بأن يمهله وأن ينظره وأن لا يشدد عليه، أو يضع عنه وهو أبلغ. فالتنفيس هنا هو في معنى الإنظار، والتنفيس كما هو معروف هو مأخوذ من النفس، كمن ضاق نفسه يقول ذهب النفس، فإذا تنفس يقال تنفس، كما يقولون تنفس الصعداء يعني بعد شدة. فالمقصود بالتنفيس هنا التفريج وعدم التشديد، نفس عن معسر بحيث يكون مثلا القضاء في هذا الشهر، فقال له أنت يعني منظر إلى الشهر القادم، فيشعر هذا صاحب المال صاحب القضاء أنه حصل له تنفيس تفريج، ويدعو له، ويكون هذا يعني أثره على ذلك المطالب أثره عظيم، لأن الناس لا يستشعر يعني أثر هذا عندما يقال للإنسان قضاؤك في هذا الشهر، ثم يقال له أنت مسامح دع هذا الشهر القادم، يحصل له فرح شديد وتفريج وتنفيس، وله أثر يعني في على ذلك الرجل، وله أيضا يعني وزن عند الله عز وجل. فلينفس عن معسر، والمعسر هو الذي ضاقت به السبل وما استطاع أن يسد الذي عليه لضيق في الحال، أو لقلة مال، أو لأمر يمنعه من يعني القضاء، أو يضع عنه، وهذا أبلغ أن يضع عنه بالكلية. فيلاحظ هنا أن هذا مشتمل على التنفيس وزيادة، وهو الإبراء، أن يبرئه بالكلية. فهذا هو ثواب من نفس عن مسلم. هنا التجارة الآن في الدنيا بعض الناس موفق يعني يبحث عن هؤلاء الذين أصيبوا بالكرب ليفرج عنهم، إما أن يسعى في تفريج كربهم، وإما أن يشفع لهم، وإما أن يعينهم على